ظاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تضيئها كلمات عامرة بالإيمان مليئة بالمحبة والسلام. كأنني ولدت من جديد حين اغتسلت بالدعاء حبا لخالق الوجود، يحملني السنة إلى المدى البعيد، نشوة تفيض مهجتي في روعة النشيد. يا نفس لا حدود، لا قيد، لا سدود، في زحمة الوجود تحول دون وجهه الكريم وفيضه المبارك العظيم. الله يا فرحتنا المطوفة، الله يا قلوبنا المرفرفة، الله يا دعاءنا المديد، كأنني ولدت من جديد. جئت إلى النبع المصفى واستقيت، وبقلبي وضميري وبوجدان اتجهت، وبأعماقي نور من سنى الحق قبست، وشعاع من هدى الرحمن وافى فانتشيت. رب هذا دربك الأسنى أمامي قد سلكت، وترسمت خطى السارين قبلي فظفرت. ظامئا جئت إلى النبع المصفى فارتويت. في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم وفي طريق النور يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشة.